لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وضع. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. مسألة: ما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومزيه ومنيه ولبنه طاهر. الآن هو يتكلم على ايه؟ على مأكول اللحم. مأكول اللحم طبعا هو قيد ولم يكن اكثر على فيه النجاسة عشان يقيد الايه؟ الجلالة، لان الجلالة اكثر على فيها النجاسة او طالب النجاسة هذه ايه؟ تحبس 3 ايام. فاحنا نتكلم عن الجلالة، انا قلت لها مسألة، لكن هو الان يتكلم على ايه؟ ما أكل لحمه ولم يحرم حتى لعارض اللي هي الايه؟ الجلالة. ايه حكمه؟ كل فضلاته التي تخرج منه طاهرة. طبعا اللبن معروف بالاتفاق ان الناس ايه؟ تشرب لبن النوق، البقر، الشياه، كل هذا ايه معروف ان ايه اصلا تتخذ ايه للضر، ضر اللبن. طيب يقول ابن قدامه في المغني بعد ما عرض الخلاف في هذه المساله، فقال لنا، يعني بدا يرجح الايه القول اللي هو المعتمد في المذهب اللي هو القول الايه اللي بيرجحه لنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين ان يشربوا من ابوال الابل. وعرف القوم اللي هم جم وحاولوا حول حر المدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم امر لهم بابل من ابل الصدقه، وامرهم ان يشربوا من ايه؟ من ابوال الابل. طب هو لما امرهم ان يشربوا من ابوالها دل على ايه؟ على طهاره، لان النجس إيه؟ لا يباح شربه. طب بعض الناس قالوا انه اباحه لهم للضروره. طيب لو اباحه لهم للضروره، ان هو من باب التداوي، لامرهم بغسل ايه؟ افواههم بعد شربها، لان الفم هي ايه؟ يتلوث بهذا الايه؟ النجس. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما امرهمش ان يغسلوا ايه؟ افواههم او الاواني اللي يحلبوا فيها، فدل على ايه؟ على انه ايه؟ على انه طاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابط الغنم. هو يقول وفي حديث صلوا في مرابط الغنم متفق عليه، في البخاري ما فيهوش بلفظ الايه؟ بصيغه الامر. لكن هو اصل الحديث ايه؟ في البخاري. طيب الصلاه في مرابط الغنم طبعا لا يخلو الامر من ايه؟ من تلوث هذه المرابط ببول وروث الايه؟ الغنم. والصحابه ما كانش عندهم مصليات او شيء سجاد يفرشون ليصلوا عليه، كانوا يصلون على ايه؟ على الارض، فكانوا يباشرون لا يلزمون من مباشره الايه؟ هذه الارواح. هذه المخلفات. صلى ابو موسى في موضع فيها ابعار الغنم، فقيل له: لو تقدمت الى ها هنا؟ فقال: هذا وذاك واحد. هذا وذاك ايه؟ واحد. العله برضه اللي تدل على طهاره هذه الاشياء لانه متحلل معتاد، واخد بالك، من حيوان يؤكل لحمه، فكان طاهرا كاللبن. فكان طاهرا ايه؟ اذا خلاص عرفنا ما اكل لحمه يبقى الايه؟ البول والروث والقيء والمني والمزي واللبن وكل ده ايه؟ طيب الجلاله بقى: ما كان اكثر على فوه النجاسه فبوله وروثه وكل ما ذكر نجس قبل ان يحبس ايه؟ 3. قبل ان يحبس 3، يعني بعد ما يحبس 3 يعود الى الايه؟ الحاله الاولى، المساله الاولى. الدليل على ان الجلاله يحرم فيها هذه الاشياء حديث اللي عند ابي داود وغيره عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلاله والبانها. يبقى اللحم واللبن، واللبن يقص عليه كل ايه؟ ما ذكر. وفي روايه نهى عن ركوب الجلاله عشان العرق، عشان الايه؟ العرق. يبقى كل ما ذكر من الجلاله ايه؟ نجس. والبيض بتاع الجلاله، يعني احنا لو قلنا الدجاج الابيض هذا جلاله، يبقى يحرم اكل البيض بتاعه. طالما ان هو لم يعلف على الطاهر يجي يحرم ايه؟ بس الاصل ان الاشياء ديت ان هي مش تعلى في النجاسه، الاصل انت لما تتيقن ان العلف بتاعها نجس هذه الاحكام تنبني على هذا الامر، انت تتورع احتياطا ان يجدي امور ثانيه. مساله بول وروض وقيء ومزي ومني ولبن، ما لا يؤكل نجس. يبقى كل هذه الاشياء اللي ذكرت في المساله الاولى والثانيه نجسه اذا كانت مما لا يؤكل لحمه. طيب ما الادمي لا يؤكل لحمه مش كده؟ فيستثنى الا الادمي. ايه اللي طار من الادمي؟ هل البول والروث؟ لا، الا المني واللبن، لبن الايه؟ الادمي. يبقى دول ايه؟ طار. يقول ابن قدامه في الكافي: بول الادمي نجس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره انه كان لا يستتر من بوله، يعني لا يستتر، ممكن ايه هو كان الاولى يقول لا يستنزه، لا يستنزه من ايه؟ من بوله، لان لا يستتر فيها احتمال. فكده بقى مش فيها احتمال. ايه الاحتمال؟ واخد بالك ان هو لا يجعل ممكن بين ملابسه او بين جسده والبول ساتر. يبقى دي ايه؟ لا يستتر من بوله، من بوله تحمل على هذا، وهذا هو مقصوده. لكن الاولى ان هو ايه؟ لا يستنزه او لا يستبرئ، ممكن لا يستتر من بول يعني يكشف العوره، ومن بول يعني عند بوله. فذلك فحمال، فكان الاولى ان هو ايه؟ لا يستبرئ او لا يستنزه من ايه؟ من بوله. وايضا على احد الاحتمالات، لان هو كلمه من بوله لا يستتر من بوله، واخد بالك ايضا الظاهر فيها انه ايه؟ لا يجعل بين البول وبين جسده او الملابس ايه؟ حاجه. لكن ديك كان لا يستتر عند بوله، تلقى الاولى ان هو ايه؟ لا يستتر عن اعين الناس. يجى على هذا التفسير وتفسيره الروايات الاخرى لا يستبرئ او لا يستنزه، يبقى اذا ان هو ايه؟ هذا البول نجس، ولوث جسده، لوث ملابسه، وكان يعذب من اجل ايه؟ من اجل ذلك. بل ان بعض الروايات وانه لكبير، وانه لكبير. فقال ايه؟ يعني بلى انه لا ايه؟ لكبير. طب والغائط ايضا ايه؟ مثل البول، بل هو اشد. الوجه، الوجه معروف ان هو ابيض، ماء ابيض يخرج عقب الايه؟ البول. حكم البول. حكم الايه؟ البول في النجاسه. المس نجس، هو سائل اكثر رقيق يخرج عند مقدمات الايه؟ الجماع او عند التفكير في الشهوه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المزي، قال المزي والمزي، قال فيه اغسل ايه؟ مذاكيرك، اغسل مذاكيرك. يبقى ايضا هو شبيه بالبول، لانه يخرج من الذكر ولا يكون منه ولد، فيشبه الايه؟ البول. البعض يقول لا، هو كالمني، مقدمه المني، فايه؟ يبقى يلحق بالمني اولى، لكن الاقوى ان هو يخرج من الايه؟ ان هو من مخرج البول، وان هو ايه؟ يلحق بالبول اكثر من الحاقه بالايه؟ بالمني. بول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس، لان بول الحيوان غير ماكول اللحم، زي نفس الرسول لما قال على روثه الحمار انها ايه؟ رجل. طيب احنا لازم نستثني طبعا بول في اشياء لا يؤكل لحمها، واخد بالك، وبولها يعفى عنه، اللي هي ايه؟ ما لا نفس له سائله. واخد بالك؟ ميتته وطاهرة. طب القيء نجس، زي لو اقول لك طعام يستحيل لشيء مستقذر. واخد بالك؟ يبقى يشبه الايه؟ يشبه الغار. ماشي؟ يبقى ايه؟ يبقى القيء نجس. يعني انت تلحق الخيء بايه؟ تلحقه بايه؟ لو الحقت الخيء، واخد بالك، بمثلا اي شيء ثاني خارج من البدن، غير الرجيع، غير العذره، فممكن يجي ايه؟ احنا في اشياء طاهره، اللبن مثلا، واخد بالك، المني، انت تلحقه بايه؟ فهو الاغلب ان ده في صوره مستقذره، يعني الرجيع صورته القيء، القيء صورته ايه؟ لما هو طعام مستحيل لصوره مستخبثة او مستقذره، ممكن حد ياكله؟ ها؟ فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في رقيقه، فقالوا هذا ما الكلب ممكن ياكل الرقيق لا يحرم عليه اكل الرقيق. فالامام احمد قال ايه؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه مثل الايه؟ مثل السوء. فطالما ان هو التشبيه ان ان ان هذا مثل سوء لا ناكل القيء، واخد بالك، فدل على ايه؟ على عدم طهارته، لانه في صوره ايه؟ مستخبثه، فالاولى انه يكون ايه؟ غير طاهر. طيب احنا بنقول الا مني الادمي ولبنه. طيب اول حاجه نقول مساله مني الادمي طاهر. ابن قدامة بعد ما عرض الخلاف في هذه المسألة يقول لنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. يجي الفرق مش غسل، يدل على ايه؟ على طهارة، يدل على طهارة. ولو كان نجس تأمر بايه؟ طب في بعض الروايات انه كانت تغسله، وقد ذلك ما بيقولوا ده ايه؟ طالما ان هو يجزئ فيه الفرق يبقى الغسل على سبيل الاستحباب، او البعض يفرق بين اذا كان جافا يفرك وان كان رطبا ايه؟ يغسل. يجي اذا الغسل مش على النجاسه لان يجزئ فيه الايه؟ يجزئ فيه معايا يا جماعه؟ يجزئ فيه الايه؟ الفرق، ويجزئ فيه الايه؟ الغسل، ولا يشترط فيه الغسل، فدل على ايه؟ على طرد. وكان يصلي في هذا الايه؟ الثوب صلى الله عليه وسلم. المهم ابن عباس، قول ابن عباس يقول وده بعض الناس رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الرفع ضعيف، لكن الصحيح ان هو ايه؟ موقوف. يقول امسحوا عنك بإذخرة او بخرقة لا تغسله. شوف كلمة ولا تغسله دي يعني ايه؟ لا يجب ايه؟ غسله. انما هو كالبزاق والمخاط، ودي هي الشاهد في الكلام انه ايه؟ شبهه بالبزاق والايه؟ والمخاط، فدل على ايه؟ طهارته، لان هذه الاشياء طاهرة من الايه؟ من الانسان، فدل على ايه؟ طهارة. يقول انه بدء خلق الادمي، بدء خلق الادمي طاهر ولا نجس؟ لما الله جل مكرم من ايه؟ بني ادم، يجي يكرمهم يخلقهم من شيء طاهر ولا شيء نجس؟ من شيء طاهر. طالما انه بدء خلق الادمي يبقى انه ايه؟ طاهر. طب اللبن الادمي، لبن الادمي طبعا يعني مسألة ديت بلا نزاع، زي ما يقول مرداوي ان هو طاهر، وطبعا لبن الادمي ولبن مأكول اللحم عموما طاهر بلا نزاع، لان هو ده طعام للطفل. طالما هو طعام للطفل كان طعام للطفل شيء نجس، ها، وخارج من جسم طاهر، خارج من جسم ايه؟ طاهر. يبقى ده يدل على ايه؟ على طهارة. مسألة القيح والدم والصديد، سبق هذه الأشياء احنا تكلمنا عنها في المرة اللي فاتت، يعني معظم هذه الأشياء يعني سبقت في الايه؟ في المرة السابقة. القيح والدم والصديد نجس. هنا الماثل سوى بين الدم والصديد والايه؟ والقيح. التسوية هنا هو وقال يعفى عن ايه؟ يعفى عن يسيرهم. يعني باقي الكلام احنا نتكلم عنه مسألة أخرى، أن يعفى عن يسير هذه الأشياء، هي نجسة ويعفى عن ايه؟ عن يسيرها. سوى بينهم ليه؟ لأن الأقوى والأرجح أن القيح والمدة والصديد تتولد من الدم، وإن كان ابن قدامة في المغنى عرض خلاف في هذه المسألة، لكن الأقوى أن هذه الأشياء تتولد من الايه؟ من الدم، وخروجها يصاحبه في بعض الأحيان أو في غالب الأحيان يصاحبه خروج الايه؟ الدم. يبقى ده يدل على ايه؟ على أن هي متولدة من الدم، يبقى لها حكم الدم. الدم نجس، يبقى هذه الأشياء نجسة، لأن هي تعتبر كالايه؟ كالفرع. لا، واخد بالك؟ يبقى هذه الأشياء ايه؟ نجسة. هي يعني هي حتى وإن كانت استحالت، فاستحالت إلى شيء مستخبث أيضا. استحالت إلى شيء ايه؟ مستخبث. شوف ابن خزيمة يقول ثبتت النجاسة في الصديد لأنه مستحيل من الدم إلى حالة مستقذرة. طبعا القول بنجاسة هذه الأشياء اللي ذكرناها هو قول الأئمة الأربعة. طيب في مسألة مهمة، يعفى عن يسير هذه الأشياء، يعني القيح والدم والصديد يعفى عن يسيرهم. أنا أذكر لك العبارة، لأن العبارة دي فيها قيود كثيرة. عبارة الماتن فيها، يقول يعفى في الصلاة، في الصلاة ده قيدهم، هنتكلم على قيد في الصلاة. طب وبغير الصلاة لا يعفى ولا يعفى في الصلاة عن يسير من القيح والدم والصديد لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائط. لم ينقض الوضوء يعني هو بيقيد اليسير أو بيعرف لك اليسير إن هو اليسير الذي إيه؟ لا ينقض الإيه؟ لا ينقض الوضوء. أيوة اللي هو لم يفحش في القلب. فاكرين إحنا اتكلمنا على خروج النجاسة من باقي البدن، فرجنا بين خروج النجاسة من أحد السبيلين ومن باقي البدن، مش كده؟ فاكرين الكلام ده؟ مش فاكرين؟ وقلنا إن خروج النجاسة من بقية البدن في المذهب مدى تنقص؟ لو كثيرة، لو هي قليلة اليسير لا ينقض، لا ينقض. احنا حتى رجحنا ان هو ايه؟ لا ينقض مطلقا. لكن احنا خلينا على المذهب، يبقى ايه اللي ينقض خروج هذه النجاسات؟ ايه اللي ينقض اذا كان كثيرا؟ ايه هو الكثير اللي يفحش؟ اللي يفحش في ايه؟ يفحش في نفسك، ده كلام الامام احمد. واحنا حتى اتكلمنا على المسألة دي، لازم نفرق بين الموسوس والمتبذل. عكس بعض، يعني الموسوس يرى الصغير يراه كبير، يرى الصغير كبير، المتبذل يرى الكبير صغير. فاحنا خلينا ايه؟ هو طبعا ان احنا نقول ما يفحش في نفس اوصاف الناس كده انا اكلفك بفعل غيرك. يعني انت عشان مثلا عندك الثوب فيه نجاسه من هذه الاشياء وانت عايز تصلي فيه، تروح تسال واحد هل هذا فحش ولا غير فحش؟ فكده ايه؟ في مشقه. يبقى انت ايه؟ تكلف بفعل نفسك ما لم تكن موسوسا ولا ايه متبذلا. يعني انت لو انت طالب من نفسك ان انت عندك الوسوسه يبقى تسال غيرك او تعتمد قول ايه غيرك في هذه المساله، تقول غير معتمد. او انت عندك ايه تبذل، واخد بالك؟ فهذه الحاله ايضا انت ايه لا يعتمد ايه قولك. معايا كده يا جماعه؟ يبقى هو ما يفحش في ايه نفسك ما لم تكن موسوسا او ايه متبذلا. يبقى هو دي معنى كلمه لم ينقض الوضوء. لم ينقض الايه؟ يعني الماتن يذهب الى انه يعفى في الصلاة عما لا يفحش، عما لا يفحش في النفس من القيح والصديد والدم، بشرط ان يكون من حيوان طاهر في حياته. يعني طب ما الانسان طاهر ودم الحيض هل يعفى عنه؟ قال نعم ولو كان دم ايه؟ دم حائض. يعني يعفى عن اليسير حتى ان كان دم ايه؟ طالما انه من حيوان طاهر في حال الايه؟ الحياه. ده المذهب. ابن قدامه يقول اكثر اهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح، وممن روى عنه ذلك ابن عباس وابو هريره وجابر وابن ابي اوف وابن المسيب وغيرهم. وكان ابن عمر ينصرف من قليله وكثيره. ده بدا يعرف قول ايه؟ قول ثاني. ابن عمر كان ينصرف في الصلاة من قليل القيح وكثيره. ده يدل ان هو ايه لا يعفى عن يسيره، ينصرف من قليل وايه وكثيره. طب احنا ننقل ابن عمر قول تاني ان هو ايه؟ ان هو كان لا ينصرف. طيب انا شفت الاثر بتاع ابن عمر، يعني بقية الاثر، كان ينصرف من قليل وكثيره فيتوضأ ثم يبني على الصلاة. ثم يبنى على ايه؟ على صلاة. طب احنا طبعا ايه؟ يعني هو الصحابي ليه قولين في المسألة، ليه قولين، وباقي القول الاول انه كان يعتبره. طب هو ناقض ولا غير ناقض؟ هو اعتبره ايه؟ كان بيروح يتوضأ. طب على الوجوب ولا على الاستحباب؟ لو هو على الوجوب طب هو ليه يقبل على صلاته؟ فلو هو على يعني هي المسألة، يعني احنا مش هنوافق ابن عمر على باقي الايه؟ باقي الحكم. وهو ليه قولين في المسألة وباقي الصحابة ليهم أقوال أخرى بأن هو إيه يعفى عن إيه؟ عن يسير، وخاصة ابن عباس. هو يوجه كلام ابن عمر ده بعد كده. وقال الحسن كثير وقليل سواء. يقول ولنا ما روي عن عائشة قالت قد يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم طار فيه قطرة من دم فتقطعه بريقها. طيب هنا هو بعض الروايات ايه؟ يعني الريق، هل الريق يطهر الثوب ويزيل ما به من دم الحي. ها؟ لكن هو في المذهب ايه؟ ده قليل مش هيطهره، مش كده؟ وحتى احنا على القول الصحيح ان ده حتى وان كان مائع قليل لكن هو هيتغير بهذا ولا مش هيتغير؟ فمش هيطهره. واخد بالك؟ المهم يعني. طيب اعتبر الثوب طهر بالريق. لكن الظفر تلبس بنجاسه ولا تلبست بنجاسه؟ ها؟ تلبس بايه؟ بنجاسه. لكن هو ايه الشاهد من الكلام؟ ان هذه الاشياء قليله فيعفى عن يسيرها. يبقى الشاهد ان ايه؟ يعني بقعه قليله فيعفى عن ايه؟ عن يسيرها. يبقى ده الشاهد كده. لولا ذلك لتنجس الثوب وتنجس الريق وتنجست الايه؟ وتنجس الظفر. لكن هذه اشياء يسيره يعفى عن ايه؟ يعفى عن يسيرها. وحتى بيقول ان هذا يدل على دوام الفعل. وطبعا ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يطلع على هذا الامر. طبعا ان كانت تفعله مع المداومه كان يطلع على هذا الامر، فدل على الايه؟ على العفو عن يسيره. ابن عمر القول بتاعه يقول لك روي عنه خلاف، فروى الاثرم عن نافع ان ابن عمر كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما بالارض وهما يقطران دماء من شقاق كان في يديه. يعني في تشققات كانت في ايديه، كانوا ايه؟ لما يسجد كده كان يقطر الدم منهم من الايه؟ التشققات الذي كانت ايه؟ في يديه. وعثر بصره فخرج منها شيء من دم وهو في الصلاة، فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ. طب ما كان ينصرف ليه؟ انصرف في بعض الحالات لا ينافي ما رويناه عنه، لأنه أحيانا قد يتورع أحيانا عما يرى ايه؟ جوازه. الصحيح أنه يعفى عن يسير هذه الأشياء لمشقة الايه؟ التحرز منها، فيعفى عنها كأثر الايه؟ الاستنجاء. لكن اثر الاستنجاء يعفى عنه في محل، خلي بالك، يعفى عنه في ايه؟ في محل. لكن لو انتقل في الملابس نجس، واخد بالك؟ لكن لو هو قليل يعفى عنه ايضا. يبقى اذا احنا الاصل اصلنا الان انه يعفى عن يسير هذه الايه؟ الاشياء. طيب احنا في فائدتين هتكلم عنهم ان شاء الله. الفائده الاولى في العباره بتاعتك لما قال ايه؟ في الصلاه. في الصلاة، يعني هي العبارة يقول يعفى في الصلاة عن يسير من كذا وكذا وكذا. طب في الصلاة يعني لا يعفى عنه؟ خلي بالك بس، احنا خلاص هو ايه؟ الملابس في الصلاة خلاص. احنا اتكلم بقى عن الايه؟ عن المطعوم وعن المائع. يعني هو جاء الملابس وانت في الصلاة يعفى عنه، لكن لو جاء في مطعوم او لو جاء في مائع يعفى عنه ولا لا يعفى عنه؟ ظهر العبارة انه ايه؟ لا يعفى عنه لا في مطعوم ولا في مائع. قال المرداوي في الانصاف: حيث قلنا بالعفو عن اليسير فمحله في باب الطهاره دون المائعات. وده الراجح في المذهب ان المائعات والمطعومات ان وقع فيها يسير بعض النجاسات انها تنجس بمجرد الايه؟ الملاقاه. يقول ابن قاسم في حاشيته: ظاهره أنه لا يعفى عنه في المائع والمطعوم ولو كثر. يعني إيه اللي يكثر؟ أيوة، وهو المذهب ومذهب مالك والشافعي. وفي رواية عن الإمام أحمد يعفى عنه، ده تبع وفقا لأبي حنيفة، وهو نص القرآن اللي هو العفو عن هذه الأشياء في المطعومات وفي إيه؟ وفي المائعات. واختاره الناظم اللي هو ابن عبد القوي، واختار العفو عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها حتى بعر الفأر. وده حتى ترجيح ابن تيمية، حتى بعر الفأر. وقال: إذا استهلكت فيه واستحالت فلا وجه لإفساده. استهلكت فيه واستحالت فلا وجه لإفساده، ولا دليل على نجاسته لا في كتاب ولا في سنة. يقول ابن عبد القوي في مجمع البحرين: الأولى العفو عنه لعظم المشقة. وده الضابط عند الحنابلة، يعني هذه الأشياء اليسيرة اللي يعفى عنها لعظم المشقة. يعني واحد مثلا يعمل قصاص اللي هو إيه؟ جزار يعني، وبتأتي قطرات يسيرة من الإيه؟ الدم على إيه؟ على ثيابه، هذه يعفى عنها. ليه؟ لأن في مشقة. بس إحنا نتكلم الآن على إيه حد؟ يعني حد القليل ما فحش في نفسك أو ما لم يبخش في نفسك، وهنقول إيه إن نظم قليل بيثور. نتكلم عنها الآن إن شاء الله. شو إحنا ده مش الراجح، خلي بالك. إحنا لسه هنرجح الآن. إحنا الوقت إيه؟ عرضنا الإيه؟ عرضنا المذهب. طبعا هو رجح إنه يعفى عن الإيه؟ عن اليسير. هو ده الصح، إنه يعفى عن الإيه؟ عن اليسير في المتواضع، لكن المذهب مش هو الإيه؟ الراجح. يقول شيخ العثيمين في الشرح الممتع: واما المائع والمطعوم فلا يعفى عن يسيره فيهما. هذا هو المذهب والراجح، العفو عن يسيره فيهما كغيرهما. مين يقول اصل المساله دي ايه؟ لا مش حاجات، مش حديث الباب. ايه اصل المساله؟ ترجع لمساله ايه نرجح بيها؟ ان يسير اليسير اذا لاقى النجاه، يسير الماء إذا لقى نجاسة متى يتغير؟ متى يتنجس؟ أيوة في المذهب في الملاقاة، لكن الرجح إيه؟ بالتغير. يبقى مناط الأمر على الإيه؟ على ظهور أحد أوصاف النجاسة في المطعوم أو الإيه؟ أو المائع. خلاص؟ فيقول: والرجح العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافهما بالدم إيه؟ ونحوه. واضح كده المسألة دي؟ الفائدة الثانية، احنا كلمة في الصلاة يجي تخرج ايه في المذهب المطعوم والمائع. الفائدة الثانية لما يقول إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. طيب إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، إيه هو الحيوان اللي طاهر في الحياة؟ الآدمي طاهر في الحياة ولا مش طاهر في الحياة؟ المأكول، مأكول اللحم طاهر في الحياة ولا مش طاهر في الحياة؟ في حاجة ثانية؟ أيوة، في غير مأكول ولكنه دون الهر في الايه؟ في الخلقة. كل هذه الاشياء تدخل في عموم الايه؟ العبارة، تدخل في عبارات. يعني اذا كان طاهرا في الحياة اشمل ثلاث اشياء، اللي هو الادمي، مأكول اللحم، غير مأكول اللحم اذا كان دون الهر في الخلقة. واضح كده؟ طيب ايه اللي يخرج؟ يعني مفهوم هذه العبارة مفهوم مخالفة بتاعها إذا كان من حيوان غير طاهر في الحياة يبقى لا يعفى عن يسير. إيه هو الحيوان اللي هو غير طاهر في الحياة؟ أيوة، اللي هو إيه؟ غير المأكول مما فوق الهرة. غير المأكول مما هو فوق الهرة إيه؟ خلقة. يعني الحمار، مش كده؟ البغل، الكلب، الخنزير وهكذا. المردوي، واضح كده يا جماعه المساله؟ واضح. يبقى يعفى عن يسير النجاسات، يعفى عن يسير النجاسات متى؟ من مأكول. وده خلي بالك بعض العلماء وجهوا به ابن مسعود لما ذبح جزورا فتلطخ بدمه. هو بيستدلوا في المساله ديت ان كان هذا التلطخ ايه؟ يسير. قالوا التلطخ هنا كان ايه؟ كان يسير. بعض الناس فتلطخ بدمه وفرطه، يبقى الفرط كان كثير والدم كان ايه؟ قليل. هنتكلم عن الثؤر بتاعه. لا ثؤره خلاص، ده ثؤر الكلب ده خلاص، ده الكلب بالذات ده ثؤره نجس ويحسن عليك الطعام. اذا كان مائع ولا شيء، لكن لو كان جامد ممكن تقطع جزء اللي اصابه بس. يعني كان مثلا من اللحمه الجزء اللي اصابه بس. مائع خلاص بقى، ده انه اذا ولغى الكلب يجي يخطى 7 مرات. ايوه الدم نجس قصدك، يعني كثير يعني هو في فرق بين حاجتين، في فرق بين ان هو توطخ فيه في اثناء الصلاه ويتلطخ فيه قبل الصلاه. ففي اثناء الصلاه قد يشق عليه ان هو ايه؟ يتخلص منه. يشق عليه ان هو، وابن عمر كان ليه روايه انه كان ينصرف من قليل الدم وكثيره. لما كان يسات علينا جهاز كان ياتوا اليه بثوب فيخلع الثوب ويلبس ثوب اخر. طب وفي واحد قاعد يرقبوه يجيب له ثوب ثاني، ممكن يخلع الثوب اذا كان تظهر عورته، لكن لو افرض ان يعني هب ان العوره تظهر اذا خلعت الثوب، كان الصحابه كان حالهم ايه؟ ليس لهم الا ثوب واحد. فتظهر العوره، يجي في هذه الحاله كيف يستبدله؟ يقطع صلاته ولا تبطل انتوا اعمالكم. يبقى هذه ايه؟ حالة مشقة. طيب ما كان ما زال مثل ما صنعوا في جراحات ده في حالة حرف ومشقة. يبقى ايه؟ يبقى احنا نفرق بين حالة ان انا تلطخ في اثناء الصلاة وان انا تلطخ قبل الايه؟ قبل الصلاة. ماشي كده؟ يبقى احنا وحتى طهارة الثوب والبدن احنا القول الصحيح ان هي واجبة. ان كان في عذر من ان هو يصلي بثوب نجس هو معفو عنه. الاشكال ان هو ايه؟ لا يكون عنده ايه؟ عذر ويصلي متعمد فترك الواجب مبطل لسه. وصلت كده؟ يقول من المرجوة في الانصاف: دم الحيوان النجس كالكلب والخنزير ونحوه ما في الصحيح من المذهب انه لا يعفى عن يسيره وعليه الاصحاب. وفي الفروع احتمال بالعفو عنه كغيره. يعني دايما ابن مفلح يقول ايه؟ ويحتمل ان يعفى عنه. وقال في الفائق: في العفو عن دم الخنزير وجهان. يجي في كم قول في المذهب؟ قولين يعني ان هو لا يعفى عن يسير، والقول الثاني بالعفو عن ايه؟ عن يسير. طب احنا سبق لنا ان احنا رجحنا الان ان السكر وقيل ولبن ما لا يؤكل لحمه اللي هو فوق الهره طاهر ولا نجس؟ نجس ولا طاهر؟ نجس. طب يقدمه نجس في الاولى لما القيء والجدام نجس والجدام ايه؟ نجس. قال ابن قدامه في المغني: فاما دم الكلب والخنزير فلا يعفى عن يسيره لان رطوباته الطاهره من غيره، من غير الدم يعني، لا يعفى عن شيء منها. مش كده؟ مش الريق بتاعه لعاب الكلب نجس؟ ها؟ فدمه اولى، ولانه كباك من التعليل ده احنا نرد عليه. رطوباته الطاهره، اقصد رطوباته الطاهره من غيره، يعني من غير الكلب والخنزير. هناك بعض الرطوبات طاهره من ايه؟ من غير الكلب والخنزير، او حتى ان كان ماكول اللحم. فهي في عنده نجسه يبقى دمه اولى بالايه؟ بالثاني. يقول: ولانه اصاب جسم الكلب اللي هو الدم، اصاب جسم الكلب فلم يعف عنه كالماء اذا اصابه، وهكذا كل دم اصاب نجاسه غير معفو عنها لم يعف عن شيء منها لذلك. قول بقى لانه اصاب جسم الكلب فلم يعف عنه، ده بناء على الروايه المشهوره في المذهب ان شعر الكلب نجس وشعر الخنزير نجس. مين يفتكر احنا رجحنا ايه في ايوه عدم النجاسه، رجحنا عدم الايه؟ النجاسه. طب اذا هو في المذهب بيقول كده، ده الدم لاقى الشعر، لان الدم يخرج من الشعر بتاع الكلب، يخرج ويلاقي شعر الكلب والخنزير، لاقى نجاسه فينجس. طب احنا عندنا ده طوافر، يجي هذا التعليل عندنا عليه او لا يسير على الايه؟ الاصول اللي احنا رجحناها ان شعر الكلب والخنزير طاهر، يجي الدم هو اللي نجس لكن الشعر بتاعه ايه؟ لا نقول انه لقى نجاسه فزاد في الايه؟ النجاسه. ده بناء على الراجحه في المذهب، اما عندنا في هذا التعليل فيه نظر. واضح؟ واضح يا استاذ؟ شوف كلام ابن تيميه دي كده ايه؟ الجزئيه بس ايه؟ تؤكد ما سبق. يقول: في الشعور النابته على محل نجس ثلاث روايات، احداها ان جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير واختيار ابي بكر، والثانية أن جميعها نجس، ده مذهب الشافعية، والثالث أن شعر الميتة إذا كان طاهرا في الحياة كان طاهرا زي الشاة والفأر، وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس. يبقى قوله بالتفصيل، قوله بالطهارة، قوله بالنجاسة، قوله بالتفصيل بين ما هو طاهر وبين ما هو إيه؟ نجس. وهذه هي المنصوصة عند أكثر أصحاب الإمام أحمد. والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها، شعر الكلب والخنزير وغيرهما، بخلاف الريق، ريق الكلب نجس. وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان يبقى إيه اللي عليه؟ معلوش شيء. ودي مهمة عشان الناس كتيرة تسأل في الموضوع ده. إحنا مثلا نسير في الطريق وفي كلب كده إيه؟ احتككنا أو احتك بنا، واخد بالك بجسده، ايه اللي علينا؟ ما فيش عليك حاجه. حتى لو رطب. ميه. لا لا يعني انت نعرف ازاي بقى. انت ذكرتني ذكرتني ايه مره بيقولوا ان يقطع الصلاه اللي كان بيقولها لنا الشيخ ابراهيم، كان الشيخ الالباني قالها له، يقول يقطع الصلاه الكلب الاسود والحمار والمراه. ففي حديث ابن عباس انه اقبلت ايه كنت نهزت الاحترام فاقبلت على ايه ايتان. فبعض الناس يقولوا ايه يبقى اذا الايتان ما تقطعش، الايتان هي انثى الحمار واللي يقطع الايه الذكر. فقال الشيخ الالباني قال الحمد لله الذي لم يكلفنا البحث عن عورات الحمير في الصلاه. يعني نقعد واحنا بنصلي فانت برضه ايه في رطوبه، نقعد نبحث بقى نجيب الكلب ونشوف ده عرق ولا مش عرق. يعني ايوه يعني انت هنعرف ازاي ان عرق دلوقتي هو في رطوبه عليه، واخد بالك؟ احنا هنعرف ازاي بقى خلاص يعني الاصل ان الكلب مش هيعرق لدرجه ان هو ايه ينتفض يخرج منه هذا ال خلاص. يبقى الاولى الاقتصار على نجاسه، يعني احنا طبعا التعليل اللي هو قاله بس الاولاني، لكن التعليل الثاني ان هو لاقل ايه الشعر مش هنعمل ده الثاني ولا في التعليل. لا في مساله برضه اذكرها في نفس الكلام دوت، يضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. يعني ايه؟ يعني الان الثوب عليه نجاسه في نقاط يسيره، هذه النقاط اليسيره لم تبخش في قلبي يقف عنها اذا كان من دم زي ما ايه بالقيود اللي قلناها معايا كده. هذه النقاط اليسيره اللي في الثوب الواحد لو اجتمعت لو اجتمعت فاصبحت تبخش في القلب يعني كثيره، يبقى ايه لا يعفى عنها ولا يصلى بهذا الثوب بتاع المذهب. واضح كده؟ لا يصلى به ولا يعفى عنها. لا بأكثر من ثوب، يعني أنا عندي هذا الثوب فيه بعض النقاط من النجاسة، هذا الثوب فيه بعض النقاط من النجاسة، لا أضم الإيه؟ المتفرق من الأثواب المختلفة، لا، كل ثوب له حكمه لكن يضم من إيه؟ من ثوب واحد، يبقى يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. واضح كده؟ يقول ابن قدامة: لا فرق بين كون الدم مجتمعا أو متفرقا، بحيث إذا جمع بلغ هذا القدر اللي هو إيه؟ ما يبحث فيه النفس. ولو كانت النجاسة في شيء صغير قد نفذت من الجانبين، إيجادي يضم ولا لا يضم؟ شيء صغير ونفذت من الجانبين، يضم ولا لا يضم؟ لا يضم، لأن تعتبر كالبقعة الإيه؟ الواحدة. لكن لو بينهم شيء فاصل، واخد بالك؟ لو فصل بينهم شيء يبقى في هذه الحالة إيه؟ يعني كان هذا الثوب مبطن بأي بطانة ونفذت من هذا الجانب وهذا الجانب، هذه بقعة وهذه ايه بقعة يضم. واضح كده؟ يبقى دي ايه دي خلاصة المسألة. طين شارع ضمت نجاسته طاهر، في نجاسة في هذا المكان وقع عليها المطر، انا لا اعلم انه هناك نجاسه، اظن ان هذا كان فيه نجاسه وقف عليه المطر، فانا خط في هذا الطين وانا اظن النجاسه، النجاسه في الايه الماء اللي اختلط التراب كان فيه نجاسه، اختلط به الماء فاصبح طين فيه ايه نجاسه. فهو في المذهب يقول ايه ان الطين الذي يعفى الذي يظن نجاسته ايه طاهر، لابد ان ايه تتيقن، لان الاصل ايه الطهاره لا يزول عن هذا الاصل الا بيقين، لا ننتقل عن هذا الاصل الا بيقين. البهوتي يقول: طين شارع ظنت نجاسته طاهر وكذا ترابه عملا بالاصل، فان تحققت نجاسته يعفى عن ايه؟ عن يسير. الرحيباني علل العفو عن اليسير بمشقه الايه؟ التحرز منه، وده الضابط في موضوع العفو عن اليسير، ان يكون في مشقه، في مشقة من الايه؟ التحرز. عشان كده لما حتى نقول ان دم غير المأكول في مشقة من التحرز منه، ما بيبقاش في مشقة كالايه؟ كالمأكول. طب لو عندنا البالوعة تحققنا النجاسة ولا فرضنا النجاسة؟ تحققنا النجاسة. يبقى ايه؟ يبقى دي نجاسة، لابد من غسل الايه؟ ما يصيبنا من ايه هذه الأشياء. ابن قدامة يقول: احتج أحمد في طهارة طين المطر بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقات فلا يغسلون أرجلهم. وممن روى عنه أنه خاض طين المطر وصلى ولم يغسل رجليه عمر وعلي. وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطئ. ونقل عنه أيضا نحو عن ابن عباس وغيرهم. المطر بس هو المسجد ما احنا بنتكلم عن طين شارع، لان المسجد يعني يظن نجاسته. احنا بنتكلم على الشارع، انت مش مراقب الشارع والنجاسه اللي فيه. يبقى الاصل الطهاره، طهاره الطرقات، فلا ايه ننتقل عن هذا الاصل بالشارع. لابد من الايه؟ من تيقن النجاسه، والا في الاصل فيه الطهاره. مساله اخرى: عرق وريق حيوان طاهر طاهر. عرق وريق، يعني المسائل ايه؟ متكررة يعني. عرق وريق حيوان طاهر طاهر، سواء كان مأكول أو غير مأكول اللحم كالهر وما دونه، طالما أنه هو طاهر في الحياة يبقى عرقه وريقه طاهر. يقول ابن قدامة: البثاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بدن الآدمي طاهر، لأنه من جسم طاهر، وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر. هو في اقوال كده، في اقوال كده، والقي في خلاف في نجاسه وطهارته، في خلاف. البلغم، حتى البلغم في خلاف، يعني حتى البلغم في خلاف في طهارته ونجاسته. والبعض يقول لا يفرق بين البلغم اللي ياتي من الصدر والبلغم اللي ياتي من الراس وتبع لونه وشا. لكن الصحيح ان البلغم كله ايه؟ طهر حتى ولو ازرق. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى نخامه في المسجد غسلها ولا حكها؟ حكى النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا كان احدكم في صلاته فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق تحت قدمه او عن يساره، فان عجل به شيء فليفعل به هكذا، وهي في ثوبه وحكى ثوبه ايه؟ فدل ايضا على ايه؟ على طهارته من عده وجوه، يعني هو انه يضعه في ثيابه فدل على ايه؟ انه طهر الا للوث ثيابه. ولما امره بغسل ايه؟ فمه، لان لو هي نجاسه لوثت الايه؟ الفم. ماشي. مساله. خلاص يعني الباب ده يعني قارب على الانتهاء. لو اكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهره ولا النجسه كده؟ ها؟ لو اكل هر ونحوه من الحيوانات، نحو الهر من الحيوانات طاهر ولا نجس؟ طاهر ولا نجس؟ طاهر. أو طفل. يعني أي هذا الحيوان أو الطفل أكلوا نجاسات ثم شرب من مائع لم يضر. طبعا المثل في تفصيل. تكون قبل الغياب أو بعد الإيه؟ بعد الغياب مرت على قناة أو لم تمر على قناة. إحنا خلينا إيه؟ قبل أن تغيب. يعني وفي بعض الأدلة بيقول يعني إيه؟ لو غابت غيبة يظن فيها إن هي طهرت فمها، مرت على القناة شربت منها أو أي شيء تطهر الماء، فماشي يرجحون. لكن خلينا في مسألة إن هي إيه؟ لا قبل الغيبة، يعني كانت النجاسة الفقر. والفقر إيه؟ طبعا بعض الإخوة تستشكل إذا كان يقول طب ما أنت بتقول الفقر نجس أهو. احنا بنقول الفقر ايه؟ عند ده احنا بنقول عند موت، يعني هي الهره تاكل الفقر وهو حي. طيب المهم ايه بس؟ قول. لا هي تموت، هي اللي تموت. طيب لو هي هذا الهر او الطفل قبل ان يغيب ايضا، يعني اكل النجاسه اي نجاسه ثم شرب من اناء او نحو ذلك، فايضا هو ايه؟ هو طاهر، واحنا قلنا كلام ابن تيميه ايه اللي ظهر فمها؟ ايوه انه عاب الريق بتاعها، وده استدلنا بيه على ان ايه؟ لا يشترط ان في ازاله النجاسه الايه؟ الماء، ممكن تزيل الماء، اي ماء يزيل الايه؟ النجاسه. شوف خلي بالك المرداوي يقول ايه؟ جزمت الفائق ان افواه الاطفال والبهائم طاهره، واختاروا في مجمع البحرين اللي هو ابن عبد القوي، ونقل ان ابنه الموفق فقيها، ابنه الموفق من هو الموفق ده؟ ابن قدامه، نقلت ان اباها سئل، وشوف الاستدلال ده جميل والله، سئل عن افواه الاطفال فقال الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهره انها من الطوافين عليكم والطوافات. قال الشيخ هم البنون والبنات، فشبه الهر بهم في المشقة، يعني من الطوافين عليكم والطوافات كالبنين والبنات، وجمع الايه؟ الطواف، والعلة ايه؟ المشقة. ماشي كده؟ اجهزة الافواه الاطفال ايضا، وان اكلت الاطفال اصلا ممكن ياكل نجاسة برضه، هو الطفل هو صغير ما يعرفش ممكن ياكل ايه؟ النجاسة، ويشرب الجهاز ايضا ايه؟ لا يضر. مسألة لا يكره سؤر حيوان طاهر، اللي هو ايه السؤر؟ اللي هو فضلة الطعام والشراب، يعني باقي الطعام او باقي الايه؟ الشراب. لا يكره سؤر حيوان طاهر، يعني ادمي او مأكول اللحم او هر وما ايه؟ وما كل دول سؤرهم ايه؟ طيب خلاص الادمي معروف ان كان يشرب وكان ايه؟ والصحابة كانوا ايه؟ يشربون من فضلته صلى الله عليه وسلم، والامر الامور معروفة، كان يشرب ام المؤمنين عائشة ويضع فيه مكان فيها، والامور مشهوره في سؤر الادمي. بعد يقول سؤر الكافر نجس، لكن هذا غير صحيح. مش احنا عرفنا ان هو لما احنا حتى لو عرفنا انه الهر اكل نجاسه ويعفى عن ايه؟ سؤره، فالادمي ايه؟ اولى، مش كده؟ يجى سؤر المؤمن والكافر والطاهر. طيب وماكول اللحم ها؟ طاهر. لما ما كل لحم كل فضلات احنا بنقول ايه بطاره. طب اشدهم ايه في الاشكال؟ الهر، مش كده؟ لان ده غير ما يكون اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطفي اليها الايه؟ الاناء، فدل على ايه؟ طهاره ايه؟ سؤري. نعم؟ طاهر. المهم انا ايه؟ نجي لك كلام ابن قدامه وتفصيلاته في المساله دي، تفصيلات كثيره ان شاء الله، يعني ايه؟ خلاصه اللي احنا ايه ذكرناه. ده كده انتهى باب الايه؟ باب ازالة النجاسة، انتهى هذا الباب. نبدأ ان شاء الله مقدمة في كتاب الحي، وهنقف عند مسألة مهمة وهنوسع فيها شوية، وهترككم ان شاء الله بحيث انك انتوا تستوعبوا المسألة دي، والمرة الجاية يعني نبدأ في تطبيقات على هذا المسألة. نبدأ كتاب الايه؟ الحي. يقول لا حيض قبل تمام 9 سنوات، ولا بعد 50 سنة، ولا مع حمل. هي دي المساحة الثلاثة المرة. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، نتكلم في المسألة دي برضه، وغالبه 6 أو 7. كل ده ما فيهوش إيه إشكال. لا حيض قبل تمام 9 سنين. المرداوي يقول وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. ده المذهب وعليه جميع الاصحاب. في بعض الروايات سنه 10، وفي بعض 12 سنه، لكن ابن تيميه يقول لا سن، او لا اقل لسن حيض، لا اقل لسن حيض. يعني ممكن 9، ممكن دون 9، ممكن 7، ممكن 6، ممكن 10. فالاشكال في ايه؟ ان في المذهب لما يقول ان لا حيض قبل تمام 9 سنين، في روايتين. هل هذا في المذهب على سبيل التحديد ام التقريب؟ المشهور في المذهب ان هذا على سبيل التحديد وليس التقريب. يعني كده في اشكال او يترتب عليه مسائل. يعني لو حاضت امراه قبل التسع يجي هذا ليس دم حيض. ليس دم حيض. وان كانت متزوجه وطلقت لا تعتد بالاقراء، لان هذه لم تحيض، ولا تترك الصلاه، ولا تترك الصوم، ولا تغتسل. كل دي ايه؟ احكام مترتبه على الايه؟ على التحديد ان السن ايه؟ 9 سنوات. ماشي كده؟ ابن تقي الدين ابن تيمية قال لا، مفيش حد لايه؟ لاقل السن. لا ممكن دون ذلك. العبرة عندنا الدم المعروف، الدم الحيض معروف لونه اسود له رائحة منتنة، اذا نزل يجي ده ايه؟ حيض. نزل في دون التس او فيما بعد الايه؟ التس. والعبرة بايه؟ بنزوله وليس بالايه؟ بالتس. واحنا حتى الاقرب يعني حتى المردو لما قال يعني حتى هو مال للقول ان هذا السن في المذهب على سبيل التقريب مش التحديد، واخد بالك؟ لكن الروايات الراجحه في المذهب ان مفيش دون الست ولا بعد ال50، ده صحيح في المذهب، وان هذا على سبيل التحديد وليس التقريب. حتى بعد ال50 لو حاضر المرأة يقول لك هذا ليس بحي، هذا دم فساد ودم الصحابه وكذا ليس بحي. ان احنا عندنا الاقرب انه على سبيل التقريب، والارجح ان هو ايه؟ لو ليس هناك ايه؟ تحدي. في اثر استدل به اثر ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، اذا بلغت الجاريه 9 سنين فهي امراه. اذا بلغت الجاريه 9 سنين، بحثنا عنه كتير، شيخ الباني قال لم اجده حتى الطريفي وغيره اللي بيحاول يتعقب الشيخ الالباني في الاحاديث اللي تركها ولم يقف عليها، ايضا الخضير قالوا لم يتكلم عن هذا الاسناد، ولم اجد له ذكر، واخد بالك؟ فذكر مذكور بدون اسناد، ذكروا الترمذي والبيهقي بدون اسناد. يعني الترمذي بعد ما روى حديث قال ايه؟ وقالت عائشه، والبيهقي برضه ايه؟ يقول بهذا الطريق، لكن البيهقي بعد ما روى الاسناد ده قال ايه؟ تعني والله اعلم فحاضت فهي امراه. يعني ايه؟ اذا بلغت الجاريه 9 سنين فهي امراه. قال يعني ام من عائشه تريد اذا بلغت الجاريه 9 سنين فهي امراه، يعني ايه؟ اذا حاضت. فربط الامر بالايه؟ بالحيض وليس بالايه؟ بالسن. وهذا هو الراجح، ان الامر مرتبط بالدم المعروف وليس بالايه؟ بالسن. نفس المساله ولا حيض بعد 50 سنة، ده برضه نفس المسألة كالإيه؟ السابقة، والصحيح برضه إن عبرة بنزول الإيه؟ الدم المعروف وليس بالسن. آخر مسألة، أو نشوف يعني المسألة نطول فيها ونذكر تطبيق واحد ونذكر باقي التطبيقات المرة القادمة إن شاء الله. لا حيض مع حمل. ده المشهور. المشهور في المذهب، ومشهور عند الحنفية، وقول الشافعية في القديم. الأدلة فيها تنازع. الأدلة فيها تنازع، مفيش أدلة صريحة قاطعة، والقاطع غير صحيح في هذه المسألة. فعند الفقهاء مسألة من المسائل الشائكة، والترجيح فيها صعب. شيخ الدبيان في مسألة الطهارة عرض الخلاف والأدلة، ثم رجح أن الحامل قد تحيض، وقال أن هذا خلاف الأصل، ولكن هذا دم ينزل، ورجح من ناحيه الادله ان هي صحيح. واضح كده؟ حاضر، بس انا هقول لك دلوقتي. فاحنا بعد ما خلص هو المساله ديت، قال انا وقفت على بعض الابحاث الطبيه، وقفت على بعض الابحاث الايه؟ الطبيه. وقال الابحاث الطبيه هذه تؤكد ان الحامل لا صحيح. ايه محصله ما قال في هذا الامر؟ لان احنا لابد ان احنا نفهمها، لان باب الحيض ده من اصعب الابواب، حتى ان الامام احمد طبعا الدبيان عمل موسوعه الحيض دي 3 مجلدات حوالي 1800 او اكثر، يعني قرابه ال 2000 صفحه في الحيض، وفي مسائل بيتكلم عنها، يعني في بعض المسائل ببحث لما اجده اتكلم عنها، وبعض المسائل ما بوسعش فيها، واخد بالك؟ ومرجع الامر طبي، يعني كثير من المسائل يعرض فيه الاراء الطبيه. الإمام أحمد هو على طرة الكتاب ناقل قول الإمام أحمد، أن الإمام أحمد يقول إيه؟ يعني ما معناه مكثت في كتاب الحيض 9 سنوات حتى فهمته. 9 سنوات الإمام أحمد يقرأ في كتاب الحيض حتى إيه؟ يفهم هذا الإيه؟ الباب ده صعب وشائك. كيف يحدث الحيض؟ كيف يحدث الايه الحيض؟ احنا خلينا المرأة حاضة في هذا اليوم. هذا اليوم حاضة فيه الايه المرأة. جدار الرحم بيكون سمكه حوالي نصف ملي. نحن نركز شوية في الكلام ده يا جماعة عشان ايه ما نعيدوش كذا مرة، ها؟ وايه ونفهم بعد كده، لان المسألة دي هتترتب عليها كلام كتير. سمك جدار، سمك الجدار حوالي نصف ايه؟ نصف ملي. ده سمك جدار الرحم. دورة المرأة غالبا بتكون 28 يوم. ده في الغالب، ممكن تقل ممكن ايه؟ تزيد. ممكن توصل 17 يوم. ممكن يجي المرأة ممكن تحيض 3 مرات في الشهر. ممكن تقل ممكن تزيد ل 35 يوم الدورة بتاعتها. الدورة الشهرية بتاعتها ممكن تبقى 35 يوم، تحيض كل 35 يوم. الغالب الغالب إن هي بتمكث كام؟ 28 يوم. الغالب أن نصف الدورة يعني في اليوم ال 14 تنزل منها الإيه؟ البويضة. تنزل الإيه؟ البويضة. مع بداية نزول البويضة يبدأ التغير في رحم المرأة. يبدأ تغير في رحم الإيه؟ المرأة. إيه اللي بيحدث؟ الرحم والجسد يستعد لاستقبال حمل، وإن لم يكن هو ده استعدادات طبيعية، ها؟ لاستقبال مولود. في هرمون، هرمون الحمل ده اسمه الاستروجين. الهرمون ده ماله؟ الهرمون دوت، هرمون الحمل ده، ده يؤثر في جسد المرأة. بيعمل ايه؟ بيكبر جدار الرحم. مع وجوده، مع وجود الهرمون ده، يبدأ الرحم ايه؟ يكبر وينمو وتكون فيه غدد، يزيد سمكه، يزيد. قد يصل في آخر الدورة ل 8 مللي. الجزاز ضعف كم ضعف؟ 16 ضعف. 16 ضعف. واخد بالك؟ السمك دوت بتاع الجدار دوت هو اللي مفروض ان البويضه اذا خصبت يلتصق. طبعا الجدار الضعيف مش هيحمل الايه؟ البويضه. لا، لازم يكون الجدار ايه؟ سميك حتى يحمل الايه؟ البويضه المخصبه. تلتصق البويضه في هذا الجدار اذا حدث ايه ليها اخصاب. تلتصق في هذا الجدار عن طريق الايه؟ المشيمه. الواحد بيسميه الايه؟ الخلاص. واخد بالك؟ اللي هو بيجي عشان كده البعض، بعض الفقهاء يقولوا ايه؟ ان دم الحده بيتكون، خلي بالك، شوف انا بقول لك الكلام ده جاي منين؟ دم الحده هو اللي بيغذي الطفل. الكلام ده فعلا فعلا. ازاي؟ ان جدار بطانه الرحم هذه والغدد واللي بتتكون على جدار الرحم هي اللي تلتصق بها الايه؟ المشيمه. وكل ما يكبر الحمل، كل ما تكبر طبعا يكبر الرحم، تكبر ايه؟ بطن المراه، يزداد حجم الرحم، يزداد سمكه لحد لما يبقى سميك جدا. واخد بالك لايه؟ يزداد. كل ما الحمل يكبر هو يسمك بحيث ان هو يستطيع ان هو ايه؟ يحمله. واخد بالك؟ التصاقه ب التصاق الجنين ب ايوه الجدار عن طريق الايه؟ المشيمه، وفيها الحبل السوري اللي بيغذيه. فهو هياخذ غذائه من الام عن طريق الايه؟ المشيمه اللي متصله بجدار الرحم. فهو ده فعلا الكلام اللي بيقوله ان ايه؟ ان الدم هو. طب ايه علاقه الجدار الرحم بالدم؟ خلينا لم يحدث حمل. اذا لم يحدث حمل، معايا كده ولا مش معايا؟ السائل او الهرمون ده اللي هو هرمون الحمل اللي هو الاستروجين ده يعمل ايه؟ يجل في الجسم. يجل في الجسم يبقى الرحم طبعا هيبقى سميك. ليه؟ مش هيبقى سميك، فينقبض. يحصل ليه ايه؟ انقباض. مع انقباض الرحم، انقباضه الشديد، يطرد الايه؟ يتهتك اللي هو جدار الرحم ده، يعود الى حجمه الايه؟ الاول. التهتك اللي في جدار الرحم دوت اللي احنا بنقول عليه هو ده اللي بينزل عن طريق الايه؟ هو ده اللي بينزل في الحيض. وصلت كده؟ هو ده اللي بينزل الايه؟ في الحيض. نعم؟ ايوه هو ده، مش تهتك، لا مش استحاض، ده هو جدار الرحم نفسه مع الانقباض نزل الحيض. مع انقباض الرحم وتقلصه لقلة الهرمون ده هو اللي بيكبر جدار الايه الرحم. ركز يا جماعه عشان الايه الكلام طبيا، ليه ما فيش حيض في الحمل؟ طول ما في حمل في الهرمون ده موجود في جدار الرحم موجود، مش هينزل، ما فيش حيض. فهمت ولا لا؟ طب هم قالوا ده ممكن يحصل حمل ينزل دم مع الحمل. قال لك هو طبيا مش هو ده دم الحيض، مش ده دم الحيض، ده دم فساد زي الصحابة. بياتي من ايه؟ يقول لك ممكن يكون في لحميه في عنق الرحم، ممكن يكون في سرطان والعياذ بالله، ممكن يكون في التهابات في عنق الرحم، ممكن يكون المشيمه كبيره، واخد بالك؟ ممكن يكون الحمل خارج الرحم. يعني في اشياء كثيره ملهاش علاقه بالدم اللي نازل من الايه؟ بطنه الرحم. واخد بالك؟ فقالوا يبقى كده الحمل صحيح ولا لا صحيح؟ يبقى طبيا لا صحيح. يعني دول الحمل والحيض خلاص. مفيش حمل، في حمل يبقى مفيش حمل. مفيش حمل يبقى ايه؟ مفيش الهرمون، يبقى جدارة الرحم بطنة الرحم هتنزل، هو ده الحيض بتاعها. طبعا احنا كده لما نفهم الكلام ده ها؟ نعرف ان الحيض احيانا يوجد عند المرأة زي ما نقول اقل يوم وليلة. المسألة اللي جاية اللي هي التطبيقات بقى على الكلام ده، اقل ايه؟ يوم وليلة. فعلا ممكن تكون المرأة في رحمها اتغير، البطانة مش سميكة، واخد بالك؟ الطبيب ما كانش عالي، الهرمون في جسمها قليل، يبقى الحيض بتاعها ايه؟ قليل. ممكن يكون واحدة ها؟ الرحم كبير، الهرمون نشط عندها. ما الهرمون ده يفرز من غدد، والغدد ديت ممكن تكون نشطة. زي مثلا الحمل، الرضاعة برضه سبب ان المرضع ما تحضش. طبيا يقولوا ايه؟ ان في هرمون في الجسد يفرز اسمه البرولاكتين. البرولاكتين ده مسؤول عن التبويض، يعني يمنع التبويض، واخد بالك؟ فايه؟ ما يخليش في بويضه. واخد بالك؟ طالما ما فيش بويضه ها؟ يبقى ما فيش بطانه رحم هتتكون ولا حاجه خالص، لان ما فيش هرمون هيطلع، فما فيش حيض. ما فيش حبل ولا في حيض ولا. المهم احنا مش في مساله احنا خلينا في المساله بتاعتنا. يبقى تبع لاختلاف الفروق الفرديه بين النساء يختلف مده الحيض اكثره ايه؟ واقله. وتختلف فتره الايه؟ دي التطبيقات اللي احنا نتكلم عنها. التطبيقات اللي نفهم المساله دي. فانا لما فهمنا المساله كده، انا ليا وجهه نظر، واخد بالك؟ من خلال فهمنا لهذه المساله. ممكن مع وجود الحمل ممكن ينزل حيض. وطبيا برضه. وطبيا ازاي؟ لا احنا الدم زاد ده، لا مش مشكلتنا احنا. المهم ان بطانه الرحم ده هي اللي تنزل، هو ده الحيض كده. ازاي ينزل؟ خلي بالك، ممكن يكون في اجهاض او مقدمات اجهاض. بيحصل ازاي الاجهاض ده؟ في اسباب كتيره، منها اسباب احنا بنتكلم عنها ان ممكن الاجهاض ده قدام كده كانه طب، مش كده؟ يعني ازاي فجأة يا جماعة؟ خلي بالك، ممكن الهرمون اللي هو هرمون الحمل ده يقل. يبتدي لما يقل هيحصل ايه؟ اجهاض، لان طبعا بطانة الرحم هتبتدي ايه؟ تقل، فيبتدي تحصل ايه؟ المشيمة تطلع، يبتدي ينزل الايه؟ الحمل. في الحالة دي انت تفهم بقى، هما يبتدي يدوا للمرأة اشياء مثبتات للحمل. ايه المثبتات اللي بتعمل ايه؟ بتزود الهرمون علشان ايه؟ يفضل الهرمون عشان بطانة الرحم تفضل ايه؟ تزداد في السمك وتمسك الايه؟ المشيمة، ما ينزلش الحمل، مش كده؟ خلينا للمرأة بدأ ينزل منها دم. الدم ده ممكن يكون دم من اللي احنا قلنا عليه سبب التهابات او كذا او كذا، ممكن يكون الدم ده ناتج عن نقص في الهرمون وبداية تقلص الرحم لطرد الحمل. واخد بالك؟ طبعا ممكن بعد كده تاخد مثبتات يكثر الهرمون ثاني، يزداد بطانة الرحم، الحمل ما ينزلش وايه؟ وخلاص انتهت مشكلة الحمل. لكن احنا الان في مشكلة الدم اللي نزل ده دم ايه؟ الان احنا نقدر ها؟ احنا الان نبتدي نعرفه ايه؟ لو هو الدم ده دم اسود ندن وليه الرائحة المعروفة عند النساء، يبقى ده ناتج عن ايه؟ ان تقلص جدار بطانه الرحم يجا ده في الحاله دوت ايه؟ يجا ده دم حاج. لو هو الدم ده دم اسود يجا مش ناتج عن الموضوع ده، ملوش، لان المشيمه لو اتحركت هينزل منها دم. هينزل دم ومش دم حاج. ايوه يبقى لكن مش هيبقى نفاس، خلي بقى يعني حتى النفاس زي ما ان شاء الله اتكلم، النفاس ده ليه شروط لازم يكون بعد نفس او بدايه التخليق، لكن لو بعد شهر ولا كذا وقبل بدايه التخليق ده ما يبقاش نفاس. لا يبقى دم وقت الحيض يبقى حيض، لو هيبقى او هيبقى الصحابه. لكن احنا نعرف ازاي نميز دم الحيض من غيره عن طريق الايه؟ اللون والايه؟ والرائحه. ايوه البطانه نفسها اللي بتتغذى منها الطفل، لكن هو ممكن تتقلص تبدا في ايه؟ ان جزء من البطانه دي تتفتت هتنزل، لان الحمل هينزل. يدركوه بعض الايه؟ المثبتات، تبتدي ايه؟ الهرمون يزداد ثاني اللي جال، تبتدي بطانه الرحم تتكون يثبت الحمل ثاني. اتكلم على الحيض اللي نزل، الدم اللي نزل ده دم حي. لا احنا مش في بعض ده. احنا فهمنا المساله دي يا جماعه، ندخل التطبيق عليها دلوقتي ونكمل ايه؟ اقل الحيض يوم وليله واكثره 15 يوما. طبعا برضه مفيش ادله صريحه، لا في لا مرفوع ولا موقوف، مفيش حاجه صريحه. حتى بعض الصحابه مختلفين في المساله دي، اقل الحيض واكثره، هل يوم وليله ولا لا ولا. لكن ايه؟ ابن تيميه يقول لا حد لاقله، لا لاقله ولا لاكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض. المهم أنها تميز بالإيه؟ باللون والرائحة. وإن قدر أنه أكثره 17 استمر بها على ذلك فهو حيض. طب ممكن نقول الشهر كله حيض؟ ها؟ ما ينفعش يكون الشهر كله حيض، لأن لازم الشهر يكون في حيض وفي إيه؟ في طهر. فما ينفعش ليه حد الايه يعني، ما ينفعش، لازم هيحصل في وقت معين ان هيتميز اللون ده من اللون ده، يجي الباقي ايه؟ الباقي هو ايه؟ الصحابه. يجي اذا احنا عرفنا الان اول تطبيق على الكلام احنا ذكرناه، ان فعلا ممكن الحيض يقل عند امراه، يزيد عند امراه تبعا للفروق الفرديه اللي ايه؟ تكلمنا عليها. المسائل الاخرى ان شاء الله تطبيقات على هذه المساله يعني نتكلم فيها في المره القادمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.